إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ونبدأ اللقاء مع الكاتب الصحفي أحمد بهجت. الكاتب الصحفي أحمد بهجت من مواليد 15 من شهر نوفمبر عام 1932 بالقاهرة، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة. من أهم المناصب التي تدرج فيها صحفيا بجريدة الأخبار اليوم عام 55، ثم بمجلة صباح الخير عام 57، ثم انتقل إلى جريدة الأهرام عام 58، ثم رئيسا لمجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون عام 76، وشغل منصب نائب رئيس التحرير للشؤون الفنية بجريدة الأهرام عام 82، وهو صاحب العمود الشهير صندوق الدنيا، والذي كان يوميا بجريدة الأهرام المصرية. من أهم مؤلفات الكاتب أحمد بهجت مذكرات زوج، مذكرات صائم، أنبياء الله، أحسن القصص، الطريق إلى الله، قميص يوسف، الله في العقيدة الإسلامية، بحر الحب عند الصوفية، قصص الحيوان في القرآن، صائمون، الله أعلم، حوار بين طفل ساذج وقط مثقف، تأملات في عذوبة الكون، ناقة صالح، هدهد سليمان، نبأ ابني آدم والغراب. كما أنه كان يعد البرنامج الإذاعي الشهير كلمتين وبس في البرنامج العام، والذي ينتقد الكثير من الأوضاع السلبية بالمجتمع ويلقي الضوء على القضايا الهامة، وكان من تقديم الفنان الكبير فؤاد المهندس. رحل عنا الكاتب الكبير أحمد بهجت في 11 من شهر ديسمبر عام 2011 هنا القاهرة. أكون أو لا أكون، مشيرة كامل، الكاتب الكبير الأستاذ أحمد بهجت ضيفنا في حلقة الليلة. تكون أو لا تكون رئيسا لهيئة الأرصاد الجوية؟ لا أكون، لأنه أنا ما أحبش أقول كلام ما يحصلش، يعني أقول الدنيا هتطلع برد بكرة فتطلع حر، أو هتطلع حر فتطلع برد. تكون أو لا تكون وزيرا للمواصلات؟ لا أكون، لسبب بسيط، أني ما أعتقدش أنه عندي القدرة على احتمال عناء وزير المواصلات، لأنه ده محتاج لحد زي سيدنا أيوب في صبره. تكون أو لا تكون مصورا صحفيا؟ لا أكون، لأنه بيتعبوا كتير، وبعدين أنا ما أحبش أعبر بالصورة اللي من خلال آلة، أحب أعبر بصورة من خلال ألم. تكون أو لا تكون رئيسا لجمعية الرفق بالحيوان؟ أكون. أستاذ أحمد بهجت، بما أن حضرتك وافقت أن تكون رئيسا لجمعية الرفق بالحيوان طوال هذه الحلقة، فبسأل حضرتك، في اعتقادك هل استطاع الأدب أن يتناول الحيوان بالقدر الكافي؟ لم يتناول الأدب الحيوان بالقدر الكافي للحيوان، وإنما تناوله بالقدر الكافي للإنسان. يعني مش بس الأدب والطب، والعلوم، يعني احنا بنستخدم الحيوان في كحقل تجارب، وأحيانا بنحقنه بأمراض معينة عشان نشوف بعد كده لما نعالجه علاجات معينة. فيعني ايه الحقيقة، ان الحيوان لم يجد من الإنسان ما ينبغي أن يجد من كرامة. يعني مشهد خاص بالحيوان تتمنى أن تراه في مصر، ومشهد آخر تتمنى ألا تراه؟ أتمنى أشوف الكلاب والقطط بتعامل كما ينبغي. يعني مفروض أن الكلاب دي الحراسة، مفروض القطط دي علشان تعمل توازن في الكون بالنسبة للفئران. احنا عملنا حملة ضد الكلاب والقطط مرة، فالفئران كانت هتاكلنا، واضطرينا بعد كده جندنا وزارات كاملة لحرب الفئران. لو كنا سيبنا القطط كانوا هم حربوه. أستاذ أحمد بهجت، ما هو تعليقك على اندهاش البعض حينما يقرأ إعلانا على إحدى العمارات يفيد أن بهذه العمارة عيادة طبيب بيطري؟ والله دي دهشة ليست في محلها، لأنه مفروض يكون فيه طبيب بيطري. إنما الناس اللي بتندهش من وجود طبيب بيطري دي بتندهش من قيام الإنسان بواجب الرحمة إزاء الحيوان، ودي دهشة يعني تدل على نقص في الإنسانية الإنسان نفسه يعني. وإذا كان لابد من توجيه اتهامات لجمعية الرفق بالحيوان، فهذه الاتهامات هي: هناك قانون يمنع تحميل الحيوان فوق طاقته، في قانون زي ده في مصر، وهناك قوانين تمنع تعذيب الحيوان أو معاملته معاملة سيئة، وكل القوانين دي موجودة على الورق ولكنها لا تطبق. مفروض دي تطبق، مفروض اللي يطبقها هم أطباء جمعية الرفق بالحيوان. حينما تشاهد سيركا، هل تشعر بعظمة وقيمة الإنسان أم بعظمة وقيمة الحيوان؟ أشعر بعظمة الإنسان وبطيبة الحيوان الذي وافق على التعاون مع الإنسان من أجل حياة أفضل للإنسان. أقول لمن لا يعرفون أن القرآن يدعو إلى حسن معاملة الحيوان، أن نملة في القرآن الكريم قد تحدثت لبقية النمل وقالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، استجاب سليمان وهو أحد الأنبياء الكرام لقول نملة، وحرص ألا يؤذي النمل وهو يمشي بجيشه. القرآن الكريم والسنة الشريفة معا يقفان مع كرامة الحيوان، لأن الله تعالى لم يخلق أحدا بلا كرامة. للحيوان كرامة، ولكننا نهدر هذه الكرامة. أستاذ أحمد بهجت، بنشكر حضرتك على هذا اللقاء، وعودة مرة أخرى إلى وظيفتك الرئيسية. الكتابة يعني؟ ليه، ما احنا ما قلتلناش هناخد كام رئيس جمعية رفق بالحيوان ده يقبض كام؟ أكون أو لا أكون. إعداد حسن عمران، وتحيات مشيرة كامل. واللقاء التالي مع الفنان صلاح ذو الفقار. الفنان صلاح ذو الفقار من مواليد 18 من يناير عام 1926 بالمحلة الكبرى لأسرة فنية، فأخوه المخرج عز الدين ذو الفقار. وقد تخرج صلاح ذو الفقار من كلية البوليس عام 46، وقد عمل فور تخرجه بمدينة شبينلكوم إلى أن استقال عام 57 ليتفرغ للفن. وللفنان الراحل صلاح ذو الفقار 250 فيلما، من أهمها أول أفلامه أثناء عمله بالبوليس، وهو فيلم عيون سهرانة. ثم توالت الأفلام من بينها رد قلبي، الأيدي الناعمة، مراتي مدير عام، كرامة زوجتي، الطاووس، أغلى من حياتي والعديد والعديد من الأفلام. وفي التلفزيون المصري اشترك صلاح ذو الفقار في أكثر من 70 مسلسلا، أهمها عائلة شلش، رأفة الهجان، غاضبون وغاضبات، محمد رسول الله، واختتم أعماله بالتلفزيون بفيلم الطريق إلى إيلات. من الأوسمة التي حصل عليها نوط الواجب خلال خدمته أيام معركة 56 جائزة الدولة في إنتاج عن فيلمي مراتي مدير عام وأريد حلا، جائزة التمثيل عن أدواره في أفلام كرامة زوجتي، الطاووس، زيارة رسمية. وقد اختير وكيلا أول لنقابة الممثلين عام 86، وقد رحل عن عالمنا الفنان صلاح ذو الفقار في 21 من ديسمبر عام 1993. تكره في الفن؟ النفاق. ماذا تكره في النقد؟ عدم ذكر الحقيقة. ماذا تكره في الصداقة؟ عدم الإخلاص في بعض الأحيان. من أدوات المدنية الحديثة ماذا تكره؟ أصوات العربيات. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. الفنان العربي الكبير صلاح ذو الفقار، تسمح يا فندم نتوقف عند أربع محطات من محطات عمرك، نقول إن هذه المحطات أضافت لوجدان صلاح ذو الفقار تاريخ، أضافت لخزانة ذكرياتك، ومن هذا الرصيد اكترتها في مهنتك كفنان. نقول المحطة الأولى. المحطة الأولى في حياتي ولا في حياتي الفنية؟ لا، ما احنا بنقول المحطة الأولى اللي استغلتها فيما بعد في حياتك الفنية، يعني شربت ايه من الدنيا عبر مشوار عمرك وبعد كده افرزته كفنان على الشاشة. ما فيش شك ان كانت المحطة الأولى عملي كمدرس ضابط في كلية الشرطة، دي كانت محطة كبيرة في حياتي أثرت عليا لغاية النهاردة. عملي كضابط مدرس بيقتضي أن أنا أكون مثل لعديد من الطلبة، فبالتالي بعيش حياة كلها أو أقرب إلى المثالية إلى حد بعيد، فأثري كبير جدا على مجموعة من الطلبة أنا مسؤول عنهم. إحساسي أن أنا ببني شباب بكون فيهم علامات هتفضل في حياتهم، مسؤولية ضخمة. بحس بقيمتي، أنا بحس بقد إيه أنا بأعطي. قطعا سنين غالية ما أقدرش أنكر. طب في هذه المحطة، المحطة الأولى من محطات حياتك، محطة الانضباط والعسكرية، خرجت منها بأي رصيد بحيث أن أنت أضيف لاسم صلاح ذو الفقار أو رؤية صلاح ذو الفقار الفنية لما بعد المحطة دي بسنوات دلفت إلى دنيا الشهرة والسينما؟ يا ترى استخدمت إيه من القيم دي اللي استمدتها من المحطة الأولى؟ أول حاجة الالتزام. ما في شك أن عملية الالتزام اللي أنا مش تعلمتها أنا مارستها بحب، فبقت جزء مني ما أقدرش أخلعها، ما أقدرش أغيرها تحت وطأة أي ظرف من الظروف. ما أقدرش، مجرد أني ما أقدرش، لا شك أن أنا اكتسبتها من المحطة الأولى اللي حضرتك بتقولي عليها. المحطة دي كانت ضخمة وعلمتني أهمية الالتزام في حياة البني آدم، فأعتقد أن ده رصيد استفدت منه وتعلمته في كلية الشرطة من الفترة اللي قضيتها كضابط مدرس، وكانت فترة مش صغيرة لأنها فترة حوالي 8 سنين مش شوية. كم مرة طلعت على الشاشة العربية الكبيرة في دور ضابط؟ ونقدر نقول انه لما كنت بتقوم بدور ضابط على الشاشة كنت بتكتر ايام المحطة الاولى واحاسيسك ايام المحطة الاولى. يمكن من الادوار القليلة اللي انا حسيت بالحاسيس دي قوي كان دوري في الرجل الثاني، فيلم الرجل الثاني. بعد كده عملت في حياتي كلها يمكن عملت 7-8 ادوار ضابط بوليس، من أهمهم الراجل التاني مفيش شك، كان دور حلو ومخرج كويس، قصة كويسة، سيناريو ممتاز إلى آخره. فمن الحاجات اللي أنا ساعدت أنا بشوفه في التلفزيون دلوقتي بيساعدني جدا، لأني كنت لسه خارج من عملي كضابط بوليس، وكانت الفترة بسيطة ما بين اشتراكي في هذا الفيلم وما بين استقالتي من عملي كضابط، كانت سنتين بس، يعني استقلت 57 وعملت الفيلم ده 59. طب هل في السبع أو ثمان أدوار اللي قمت بيهم بدور ضابط على الشاشة كنت ضابط متميز ومتفرد من واقع أنك مارست هذا الدور في الحياة في حياتك في المحطة الأولى؟ أقول لك الحقيقة، أنا ما اشتغلتش ضابط بوليس بمعنى ضابط بوليس اللي احنا بنشوفه على الشاشة، ما مارستش هذا العمل، يعني ما كنتش ضابط مباحث مثلا، ضابط بيحقق في قضية، لأن عملي كان التدريس، كان رعاية الطلبة، وأنا مسؤول عنهم من ساعة ما بيجوا لغاية ما بتخرجوا، دي مسؤولية تانية وممارسة تانية في وحدة عسكرية أو في كلية أكاديمية عسكرية. ما كانتش ضابط البوليس، انما ضابط البوليس جوايا، يعني ضابط البوليس احساسي ان انا بحق في قضيه، ان انا بجمع استدلالات او نوع من انواع الادله علشان شاكك انا في واحد، بحاول هل هو المتهم، هل هو ده المرتكب الجريمه ولا لا، الى اخره من المشاهد اللي حضرتك واي مشاهد او مستمع اذا كنت بيسمع اذاعه او حاجه في قصة إزعية، يعني العمليات دي كلها عمليات نبع من جوايا، إنما أنا ما مارستش هذا العمل حقيقة. يعني صلاح الدين فقار كان ممثل مسكون جواه بضابط بوليس، لأني عشت كضابط بوليس، بتشرف بإني أكون ضابط بوليس، بعلم الطلبة كيف يتشرفوا أن يكونوا ضباط بوليس، كل ده جوايا، فإنما أنا ما مارستوش. يعني أنا طول مدة خدمتي اللي خدمتها في عملي كضابط اسم او ضابط مركز بوليس كان فيش بيني كوم 3 اشهر اول ما اتخرجت. لكن عشت كضابط بوليس كم سنه في المحطه الاولى؟ 10 سنين. العشر سنوات دول اكيد تركت بصمات جواك، بحيث انه لما كنت بتقوم بدور ضابط على الشاشه كنت حاسس الدور بالكامل، زائد لانك عايشته معايشه كامله، زائد ان اخواني طبعا وانا بتعايش في حياتي كضابط بوليس، ما كنتش في الكليه بس، ما كنتش مدرس بس، انما كنت بقى عارف ضباط زمايلي وتلامذتي، بروح ازورهم وهم بيزوروني، فببقى عارف ضابط بوليس بيتصرف ازاي، من خلال الدور ده كنت برسل احاسيسي. بصفتك عايشت ضابط البوليس في الحياه 10 سنوات في المحطه الاولى، وايضا بحكم جوارك من زمايلك او دفعتك ضباط البوليس، هل لما بتشوف ممثل بيؤدي دور ضابط بتقدر ترصد بعين الخبير أخطائه، يعني من الأخطاء العسكرية أو الأخطاء في سلوكه على الشاشة؟ الأخطاء العسكرية دي بسيطة لأنها بتبقى ظاهرة، إنما الأخطاء الدنيا يمكن حضرتك تقصديها اللي هو أداؤه كضابط بوليس، إن هو إحساسه هنا ما هوش متكامل، فبقدر أحس إنه ما كانش لازم يعمل كده، لأن دي مش حركة ضابط بوليس مثلا، أو دي مش إيماءة ضابط بوليس، أو دي مش ملحوظة ضابط بوليس، ما يقولهاش كده ضابط المصري. يعني احنا طبعا بنمثل ضابط المصري، ما بنعملش ضابط إنجليزي أو ضابط ألماني، يمكن هم لهم طريقة تانية، أسلوب تاني في الكلام، في الاستقبال الحدث، المعلومات إلى آخره، إنما الضابط المصري بيعمل اللي أنا بتصوره من خلال إحساسي بحاول أرسله، فده لما أي زميل ليا ما بيأديهاش كما أنا حاسسها بحس بيها. يعني صلاح ذو الفقار عيونه مرصد بيرصد أخطاء زملائك في مشوار الفن، لما بيقوموا بدور ضابط بوليس ليس كما يجب. يعني تسمح ننتقل للمحطة الثانية؟ لو سمحت. المحطة الثانية من محطات حياتك كانت فين حين دلفت إلى دنيا الشهرة والسينما والبلاتوهات وكلاكيت أول مرة وكلاكيت آخر مرة؟ هو عز الدين ذو الفقار أخويا كان بيحاول الحكاية دي، وأنا طبعا كنت في الفترة دي سعيد جدا بعملي في كلية البوليس وراضي، كان فعلا في نوع من الرضا غريب. جه عرض علي كانوا فيلمين الأولين هم عيون سهرانة ورد قلبي. احكي لي بقى ازاي قدرت زهرك الى العسكرية ودخلت الى مشوار الشهرة والفن؟ هو انا ما قدرتش في الاول او ما قدرتش ادير زهري، لاني قلت له لا انا ما اقدرش ابدا اشتغل في السينما، يعني اذا كنت عايزني اشتغل في السينما هات لي اذن من وزارة الداخلية، يعني من المسؤولين، لما انا ما اقدرش اسيب شغلي عشان اشتغل في السينما، السينما مش مضمونة. فاللي حصل انه فاجئني، قال لي يا اخ سيدي جبنا لك الاول، ما بالذات في اول فيلم ما قاليش كده، قال لي طب ممكن تقابلني الصبح يوم الجمعة. كنت خايف من الفشل في المحطة دي يا أستاذ صلاح؟ في أول فيلم طبعا كان قلبي بيضرب بسرعة 300 يعني ضربة في الدقيقة. عندك لكت أول مرة؟ عندك لكت أول مرة، دي مسألة يعني بالنسبة لي أو أي إنسان بيحس المسؤولية يعني بتبقى قاسية في الأول. طبعا دلوقتي ما بيضربش إلا ضربات الطبيعية، لأن الستدينس اللي حصل أو النوع الثبات، الثبات والثقل والثقة والممارسة الكتير بص بتعطي للإنسان نوع من أنواع بالعكس والاحتراف. هنا بيبتدي بقى ان لازم اخد رياكشن قبل ما اتكلم، ويا سلام، وبعدين اقول الديالوج بتاعي، يعني لازم احس باللي انا بقوله وفي الاطار المطلوب من المخرج، المخرج طلبه مني. طبعا ده بيبقى فرق كبير عن اول مره. اول مره انت فكرتيني بيها دلوقتي كانت في استوديو الاهرام وكانت قاسيه جدا. فاكرها لحد النهارده؟ فاكرها طبعا، فاكر ضربات قلبي لاني كنت سامعهم. طب من الغريب ان انت يلازمك الخوف وتلازمك الرهبه وانت المفروض انك معايش او بحكم جوارك من اشقائك اللي كانوا يعني من ائمه الفن، الراحل عز الدين ذو الفقار والراحل محمود ذو الفقار، طيب الخوف ازاي جالك وانت كنت متهيألي معايش السينما بحكم جوارك منهم؟ معايش حاجه كنت بروح ازورهم في الاستديوهات واتفرج عليهم من صغري، ويمكن برضو حاجة ما تعرفهاش الناس، أنا اشتركت في فيلم مع محمود ذو الفقار وعز أمير اسمه ليلة الفرح. ليلة الفرح ده كان سنة ليلة كان. الفرح كان سنة كام؟ كان سنة يمكن 40 41، يعني أنا كنت عيل صغير، إنما وطلعت دور في دور أخو عز أمير الصغير، يعني حاجة كده يعني حاجة صغيرة أو. طب قولي بقى أول مرة اللي هو دور طفل صغير كان أيضا بيلازمك الخوف؟ لا لا لا لا أبدا، ما فيش، لأن ما فيش مسؤولية. هنا تفرق ما بين الوضعين المسؤولية، لأن أنا وأنا طفل قالوا لي تعالى وامشي عادي يقول كده فقلت منش حاسس بالكيان، إنما هنا جايبني بطولة فيلم. أول مرة دخلت البلاتو كانت بطولة فيلم اللي هو كان في عيون سهران. طب أنا عايزة أعرف لما تعاملت مع الشهرة، أول ما تعاملت معها في المحطة الثانية، الأول كان صلاح ذو الفقار معروف في وسط زمايله أو دفعته أو الطلبة بتوعه، لما دلفت إلى شارع الشهرة وشارع النجاح بقيت لما تمشي في الشارع الناس تعرفك طبعا، إحساسك بالشهرة إيه؟ كنت بنبسطه ساعتها، كان يعني شيء ان الناس تشاور عليه صلاح ذو الفقار اهو واحده ست مثلا مادموزيل، شيء كان بيرضيني كبشر انهم بيشاوروا عليا، وده اللي طلع في الفيلم الفلاني. اي انسان يضيف لكلامه نوع من المدح، والله انا عجبتني يا استاذ قوي، حاجه زي كده، ده شيء كان بيملأني بالسرور والغبطه، حاجه يعني سعيد ان انا مشهور. العملية دي طبعا لها مضرة، في الأول كان بتبسط الواحد جدا، بعد كده بتقيده إلى حد كبير، إنما ما في شك إن الشهرة نوع من أنواع المميزات اللي موجودة في الدنيا، يعني اللي ربنا بيعطيها للإنسان. لكن معرفة المرارة مثلا في المحطة الثانية، محطة الشهرة والسينما والفن والمال نقدر نقول، ما كانش فيها أي أنواع من المعاناة أو المرارة؟ هو في المحطة التانية كانت محطة كلها انتشار، يعني أول ما ابتديت رواج، يعني رواج وبشتغل كتير وبعمل في مثلا في 3-4 سنين الأولين عملت 40 فيلم فبشتغل بشتغل بشتغل في ما فيش المحطة دي ما كانش فيها نوع من أنواع النقص في الفلوس في الشهرة في السعادة، يعني كانت نوع من أنواع الانطلاقة الفنية اللي أسعدك اللي كانت بتسعدني من كل زاوية، ما كانش فيها زوايا درامية، كانت كلها شغل عمل ونوع من الممارسة، وابتديت أحب السينما. يعني أنا ابتديت أحب السينما بعد ما اشتغلت سنتين أكتر من العسكرية. في هذا الوقت ما كانش في حاجة في الدنيا قد مش العسكرية بالذات عملي كضابط مدرس معلم رائد لطلبة. ده كان في حد ذاته بنيان الأشخاص كان شيء بيمتعني، فكان ده الحب الكبير المسيطر علي. ابتدت السينما بعد ما اشتغلت فيها بعدها بسنتين ابتديت أحبها الحقيقة. يعني ابتدت العملية بمارسها في أول 4-5 فيلم بمارسها من غير ما أحس بحب في أعماقي للعمل اللي أنا بعمله. بعد كده ابتديت أحبه. جمهورك كان مين في المحطة دي؟ هل يعني أوساط العسكرية من تلامذتك وزميلك ودفعتك، ولا الفتيات الصغيرات، ولا الزوجات، ولا الرجال، ولا الشيوخ، ولا الأطفال؟ مين كان جمهورك في المحطة دي؟ بدأ عملي طبعا قطعا كان الفتيات، ما نكرش هذا. طبعا اخواني ده جمهور صغير، لان احنا مثلا كنا كلنا مثلا 5000 ضابط. اللي يعرفوني مثلا او اللي انا درست لهم او كنت زميل لهم في العسكريه، انما بقيت للناس يعني انا كنت وقتها حسيت ان انا ابتديت اتعرف قوي، وسنه عن سنه سنه عن سنه، بحس ان انا ما اقدرش اخش في مكان ما يشوش عليا. طبعا في بعض الأحيان كان زي ما قلت لحضرتك ده بيمتعني، في بعض الأوقات كان بيضايقني، خصوصا بعد ما استمتعت بفترة. ما هو البشر غريب، بعد ما بيستمتع بنعمة فترة من الفترات لما تزيد عن حدها بحس ان يعني الله، طب ما هو، خصوصا ان بعض المعجبين بيبقى ساعات ايه يعني زودوها شوية. واللقاء التالي مع فنان الكوميديا بابا عبدو عبد المنعم مدبولي. والفنان الراحل عبد المنعم مدبولي من مواليد 28 من شهر ديسمبر عام 1921 بباب الشعرية. تخرج في الدفعة الثانية لمعهد التمثيل عام 1948. مارس التمثيل أكثر من 50 عاما وشكل مدرسة مستقلة في الضحك الراقي. وكان أهم ما يميز عبد المنعم مدبولي البساطة في كل شيء، في حديثه وفي تمثيله وفي إخراجه. وكان له مدرسة إخراجية متميزة أطلق عليها مدرسة المدبوليزم. أسس عبد المنعم مدبولي العديد من الفرق المسرحية: المسرح الحر عام 52، الكوميدي عام 63، الفنانين المتحدين عام 66، المدبوليزم عام 75. بدأ حياته في البرنامج الإذاعي الشهير ساعة لقلبك، وانضم إلى مسرح التلفزيون، وأسس مع جيله فؤاد المهندس وأمين الهنيدي وغيرهما مدرسة كوميدية استمدت تراثها من الجيل السابق من أمثال الريحاني والكسار. أخرج الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي العديد من الأعمال المسرحية، من بينها المفتش العام، السكرتير الفني، مطرب العواطف، أنا وهو وهي، جولفودان هانم. اشترك فيما يقرب من 300 مسرحية، من بينها قصر الشوق، زوائي المداء، هلو شلبي، ريا وسكينة، الجنزير، لكندة الفردوس، بحبك يا مجرم، نمرتين يكسب، ورخص السالومي الأخيرة. ومن أهم الأدوار التي أبدع فيها وظلت عالقة بذاكرة السينما كانت الشخصيات التي لعبها في أفلام الحفيد، مولد يا دنيا، احنا بتوع الاتوبيس. وقد حصل الفنان عبد المنعم مدبولي على العديد من الجوائز، اهمها وسام العلوم والفنون من الطبقه الاولى عام 83، جائزه تكريم في مهرجان زكي طليمات عام 86، وقد رحل عن عالمنا في 9 يوليو عام 2006. ايدك على الفلوس يا جواني، لحرق نفسي واجيب لك مصيبه النهارده يا فطوم. ما نديت لحماده ثمن الكتب، اديك وقعت بلسانك. امال بتقول ما خدش حاجه ليه؟ انا قصدي الشهر اللي فات يا لولا. وبتخبي عليها ليه؟ خايف منها يا جواني؟ هو مش ابنك زي معصوب الرقبه ابنها؟ خرجتي كقطع لسانك، ده ضفره برقبتك يا لولا. عيب بتشتميني يا عروس المولد، يا خطفت الرجال يا فطوم. عيب لو كنت حلوه زي ما كانش اتجوز عليه يا لولا. عيب لو ما كنتش رميت نفسك عليه ما كانش اتجوزك يا فطوم. عيب والله يا وديكي في داهيه. اختفي يا لولا. طب وريني كده اختي هتعملي ايه. كفايه يا فطومه، هوشتوني وجبتولي السرطان. بتعمل؟ حتى سنة ملفظها واللي نبى النبي نبي لا تعلها باروكة الشعر اللي عاملة بيها بني آدمة. اسكتي بقى كفاية بقى لأبوك حيطير أعصاب يا ناس. يا سرحان سرحان. ايوة يا دكتور القهوة جاهزة. جاه حوابه هات لي دكتور. مطلوب دكتور مطلوب دكتور. تأليف محمد عبد الرحمن خليل، إخراج مصطفى صادق. مين؟ أنا نانسي يا برعي. خش. السلام عليك يا برعي. عليكم السلام يا نمس. أهلا. الله الله الله، مش عوايدك يعني. قفل الباب النهاردة بالمفتاح. إيه عجيبة أوي. طبعا عجيبة. هي حاكمت يا نمس. الله، هي إيه دي اللي حاكم؟ الأيام يا نمس. مين كان يساد ده يا إخواتي؟ ده أنت باين عليك مهموم أوي يا معلمي. ايه الحكايه بس؟ مش تفهمني وترسيني؟ مهموم قوي يا نمس. برع اللي مفيش باب يعاصلك معاه ابدا. برع اللي فتح ابواب بيوت ياما وابواب محلات وخزاين ياما وابواب. الله الله. انت هتقول للنمس يا معلمي، ما احنا مع بعض على الحلوه والمره يا برع من زمان. تصور تصور يا نمس. ايه بس يا معلمي؟ الله، انت كلك الغاز النهارده كده ليه؟ انا تسيري النهارده. مش معقول يا معلم، قول كلام غير ده. بقول لك والله هو ده. لا يا معلم لا، انت بتهزر. نمس، انا ما اعرفش هزار وقت الجد. الله، عجيبه يا معلم. وامتى حصلت الحكاية دي؟ امتى وقع الحادث ده؟ في عز الظهر خرجت الف شوية، وخرجت مراتي تشتري شوية حاجات من السوق، ولما رجعنا لقينا البيت منفر. الله، حصلت الجمعة كلها نمس زي ما تكون فص ملح وداب. حاجة تمخل والله يا معلم. وحصل ازاي الكلام ده؟ ست هانم يا سيدي قفلت الباب والشبابيك وهي خارجة، ونسيت تقفل شباك المنور. دخل الحرامي. الايه الايه يا برعي؟ بتقولي حرامي؟ اي والله ليك حق يا نمس. طلع حضرته على المواسير ونط من الشباك ولم اللي فيه النصيب وخرج زي الجدع. طبعا جدع. يا خساره يا برعي، اللي تعبنا فيه ايام بلاليها لحد ما جمعناه خد هو في لمحه عين وخرج. اخ يا نار يا نمس، بس لو اعرف مين هو كنت قطعته حتت. للدرجه ده معانا؟ اكتر يا نمس واكتر. كنت شربت من دمه، كنت خسفت بيه الارض. الله الله الله، وزعلان قوي كده ليه يا برعي؟ يا سيدي هون على نفسك. بسيطة. بسيطة ازاي؟ كل اللي راح ده برضو وتقول لي بسيطة يا نمس؟ وانت يعني يا برعي خسرت حاجة؟ فلوس فلوس. على بابا يا برعي، ده احنا دافنين سوا مع بعض. يا سيدي الرزق الرزق اللي يرزق يرزق تاني من اوسع الابواب. زعلان يا نمس، مش طالع من عناية ابدا الحكاية دي. دم بيغلي في عروقي، نار قايدة في قلبي. الله، ما لو كانت يعني فلوسك من عرقك بحق وحقيقي كنت عملت ايه؟ اخ، وكانت فلوسي بحق وحقيقي ومن عرق جبيني. الله الله الله، جرالك ايه يا معلمي بس؟ احنا هنسرح ولا ايه؟ ما تفرفش بقى كده وهي تبقى فل وعالي العال. تعرف ان قلبي حجر يا نمس، لكن كلمتك دي زي ما تكون حقنة بنج. قولي بقى يا معلمي، الشغل فين الليلة بإذن الله؟ الله، جرالك يا معلمي ما تفوق مال. أنا بقول الشغل فين الليلة؟ مش عارف والله يا نمس. الله، والحاجات اللي خسرتها دي كلها مش لازم تتعوض ولا إيه؟ طبعا، مالي أنا هنعيش من إيه؟ أيوة كده، مال يتعدل ولا يعني عايز تقول الناس علينا اننا خليين شغل؟ حلوه دي يا نمس، ودي تيجي برضو. عيب على المعلمانيه. اسمع يا سيدي. ايوه يا معلم. الليله ان شاء الله. الله، وش معنى يعني الليله؟ جت انت افهم بقى، انت جرالك ايه؟ لا جرالي ولا حاجه، بس يعني ما بسش ولا حاجه يا نمس. كويس يا معلم، بس ده شغل. عارف بس انا شايف الاحسن كده. ازاي بقى يا معلم؟ خلاص الليله يعني الليله مناظر على عياده الدكتور جواني. دكتور جواني؟ وده دكتور في ايه ده؟ احنا مالنا يا اخي؟ دكتور في اي حاجه، عيادته هنا في حتتنا، كل يوم بتشغي زباين، البيت والعياده في شقه واحده. طب دي مشكله يا برعي، برضو عايزه مخ. ليه على الله بس، انا عامل حسابي. يعني درست الموضوع كويس يا معلمي وتكتكتله؟ اطمن قوي يا نمس، انت عارف المعلم ما يحطش رجله اللي على الارض زي الحجر. العياده ليها باب واحد غير باب الشقه، ما هي شقه من بيوت زمان الواسعه. يعني هناخد راحتنا يا معلم ونتبحبح قوي في الشغل. قوي قوي يا نمس. شوف يا سيدي، اي الدكتور بعد ما راقبته كام يوم لقيته بعد المغرب بشويه لازم ينزل يصلي العشاء. لحد هنا وكويس يا معلم، يعني يبقى عندنا وقت كفايه. طبعا درج مكتبه مليان فلوس من الزباين اللي زي النمل، وشنطة صغيرة نملها شوية عدد وآلات رفيعة من الغالية. أيوة معلم، يعني ما خف حمله. وغلى السمن يا واعي. طب معلم والتمرجي؟ سيب ده علي أنا، من هنا لبعد المغرب أكون فننتله تفنين. واجب يا معلم واجب، بعد المغرب معادنا على باب بيت الدكتور براني. يا ابن الدكتور جواني. الحمد لله رب العالمين. اصبي لك فنجان تاني يا دكتور؟ لا يا حبيبتي متشكر، كفايه كده، احسن العشاء بقى قربت تدم. طيب لولي اللي بلطه وحياتك يا لولا. عندك على الشماعه على بال ما اشوف الواد، احسن من الصبح نازل عياط وصراخ ده. لازم عنده مغص. ابدا طبيعته كويسه خالص. لازم جعان بقى وما خدش الرضعه بتاعته. ابدا لسه مرضعاه من ساعه. امال ايه حكايته بس؟ انا عارفه، ما تسال نفسك يا دكتور. حاضر يا ست حاضر. هو التمرجي لسه ما جاش لغايه دلوقتي؟ السرحان. هو احنا عندنا غيره يا حبيبتي؟ تلاقيه نسي ميعاد العياده، على كل حال زمانه جاي. طيب عقبال بقى ما اصلي وارجع يكون وصل ووضى بكل شيء. انا مش هتاخر. اسمع يا دكتور، عايزه حاجه يا لولا؟ ايوه، وانت راجع هات لنا معاك بطيخه شيليان. نعم بطيخه شيليان. ايوه. ايه ما تعرفش البطيخ؟ اعرفه يا حبيبتي اعرفه، بس احنا دلوقتي في عز الشتاء. ومال انت ما سمعتش على البطيخ الشتوي؟ سمعت طبعا، بس يعني انت هتبسبس لي يا جواني؟ اه تضرب الارض تطلع بطيخ وخلاص. نفسي في البطيخ، اموت ولا تخلقه؟ لا يا حبيبتي اخلقه من تحت الارض. حاضر. ميرسي. ايه انت جيت يا نمس؟ بقالي ساعة معلم وانا واقف، قلت يمكن يكون شاور عقله. اصلك عديم المفهومية، مفيش مخ بيشتغل. ازاي بقى معلم؟ في قالب طوب حجر زلط بقى، عايزنا نطلع والدكتور لسه قاعد فوق. لا طبعا دلوقتي بقى نقدر نتوكل على الله. ايوه نطلع نشوف شغلنا، هو اللي نزل من شوية ده الراجل اللي لابس البلطو الاسود وماسك عصايه ده. ايوه. ده باين عليه مناخولي يا معلمي، مقرب مني قاعد يبص لي شويه وبعدين. لا لا لا لا لا اوعى يكون مخبر. انا افتكرته مخبر في الاول، طلع راجل على نياته قوي. ازاي؟ تصور يا معلمي وطى عليا يقول لي ايه، ما تعرفش يا معلم واحد بيبيع بطيخ شيليان في الحته دي. ايه هو ده؟ وفي بطيخ ليام دي؟ مش بقول لك مناخوليا؟ قلت له لا احنا ما عندناش الا النمس. يا سرحان سرحان. ايوه مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا سيدي، كنت فين؟ اني كنت قاعد برا من الصبح. انهي صبح؟ امال يعني وانا داخل ندهت عليك محدش رد ليه؟ ايه ما هو جاي ساعتها كنت بفكر شوية يا دكتور. معلش يا دكتور. وهو اللي بيفكر ما يسمعش. ما هو ساعات وساعات. أصل المسألة عويصة حبتين قوي يا دكتور. مفيش فايدة منك، مفيش فايدة. أنا قلت ألف مرة لازم أعمل لك تحليل كامل، لازم تاخد كم جلسة كهربا. السنتر بتاع المخيخ بتاعك مش في محله، يحتمل يكون وقعت وانت صغير. ايوه جامت لوح ملي ونص ناحية الشمال، ومين عارف يمكن ناحية اليمين. هو مظبوط كده فعلا، انت فاهم هو كويس قوي. الله الله، ايه ده؟ اما عجيب يا سرحان. ايه ليه ليه ليه يا دكتور؟ خير ان شاء الله خير. ده برضو منظر عيادة الدكتور جواني المشهور؟ ده منظر ده؟ انا مش قلت لك مليون مرة كل ورقة تكون في مكانها؟ ايه اللي لخبط الكتب بالشكل ده؟ ايه اللي لخبطها؟ هي دي يا دكتور، مظبوط هي دي، مظبوط هي دي. جاهب؟ ايوه هي. هو ايه اللي مظبوط يا بني ادم؟ ايوه هي دي، مظبوط يا دكتور، هي دي هي يا دي. جدع انت بتتكلم في ايه؟ كلمني انا. ايوه اصل هي، انا عارف يا دكتور، هي دي مظبوط والله. هي اللي مظبوط، بس هي دي يا دكتور. مش قلت لك يا دكتور لقيتها؟ هي اللي لقيتها. لقيتها يا دكتور. تصور بقى يا دكتور، بقالي ساعه عمال افكر فيها. هي دي يا دكتور، والله العظيم هي دي. انا لقيتها من الصبح وقلت لك، كنت عمال افكر فيها، عمال افكر فيها، اقول هي ايه يا سرحان، هي ايه يا سرحان؟ ليه يا منيل على عينك يا سرحان؟ اتخانقتم ليه يا سرحان؟ الرجل ده هيجنن. قول لي يا سرحان يا بني ادم، انت يا جدع انت اللي واقف تكلم نفسك. ايوه انا مانيش فاهم حاجه من اللي واقف تقوله. مش مهم يا دكتور، مش مهم، لكن انا لقيت. ايوه انا خبر ابيض. ايوه بس انا المهم، انا افتكرت دلوقتي يا دكتور. نعم. حاضر، دقيقه واحده يا دكتور، هوضب لك كل حاجه مكان. حاضر، انا هوضب لك كل حاجه مكان. نهايته. تعالى تعالى لي هنا. ايوه يا دكتور. سيبك من اللي في مخك ده دلوقتي. أيوة. كلمني انا. ايوه يا دكتور. في زباين بره؟ ايوه في في في في ثلاثه، وان شاء الله ربنا هيبعت كتير يا دكتور. امال ايه؟ داني سرحان والاجر على الله. والله العظيم يا دكتور ومالك علي حلفان. والله أنا بعمل لحضرتك بربجندة تستاهل مية فوق ميتي. ايوه صدقني، في كل حتة اقول مفيش غير دكتور واحد في الحي بتاعنا دي. طيب طيب. دكتور في كل حاجة. طيب طيب. دكتور هيوفر للناس ثمن الادوية واوجاع الحجن والعمليات. دكتور علاجه زي السحر يا سرحان. سرحان ايوه كفاية بقى، كفاية كفاية يا اخي. لا ده على ايه يا بك؟ متشكل. على ايه يا دكتور؟ ده واجب، ده واجب. مين اول زبون وصل دلوقتي؟ اول زبون. ايوه راجل افندي عجوز باين عليه متحال على المعاش. بس تعبان شويه. ايوه تعبان شويه، حاطط ايده على قلبه وكل شويه يقول لي تعالى يا ابني حط ودنك واسمع دقات قلبي سريعه ازاي. وساعات اريحه واقوم احط ودني على قلبه. بعدين بعدين ما اسمعش دقات ولا حاجه. ازاي ده كان مات في الحال؟ واسمعها ازاي بس يا دكتور؟ اذا كانت مزيكة حصاب الله اللي جوه مغطية على كل حاجة. حالة عجيبة، خليه يدخل الاول. حاضر حاضر. مين يا عندي؟ راجل يا سهتان، يعني ماشي من غير ما تجهز لزوم الشغل؟ طفي النور وولع الاباجور البنفسجي. حاضر. وارخي الستاير. حاضر. جهز الشازلونج جنب المكتب. حاضر. انا كل يوم هشرح لك يا اخي. لا لا لا لا يا دكتور، لا خلي عندك انت ثانية واحدة وكل شيء هيبقى على صليه. اللقاء التالي مع الفنان الموسيقار فريد الأطرش، وهو من مواليد 21 من شهر أبريل عام 1917 بجبل الدروز بسوريا. جاء فريد الأطرش من أسرة سورية مناضلة ناضلت ضد الاستعمار، وقد هاجر إلى مصر هربا من تنكيل الاستعمار بعد ثورة الأطارشة. في بداية الثلاثينيات عمل مغنيا وعازفا مع بعض الفرق الفنية من فرقة بديعة مصابني، ماري منصور، إلى أن انتحق بإذاعة المصرية وبدأت رحلة الصعود إلى النجد، حيث كانت أغنية ياريتني طير ونطير حواليه، وهي أول أغنية له في الإذاعة المصرية. بعدها انطلق إلى عالم الغناء والموسيقى. قدم فريد الأطرش لعالم الغناء والموسيقى نحو 500 لحن وقصيدة، وإلى جانب المقطوعات الموسيقية، مما أهله للحصول على أرفع الأوسمة من الملوك والرؤساء العرب. في عام 1940 اتجه إلى التمثيل السينمائي، وكانت البداية في فيلم انتصار الشباب، وبعد ذلك قدم